إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن لولي الأمر مكانة عليا ودرجة رفيعة ومنزلة عظيمة منحها إياه هذه الشريعة المطهرة وهذا الدين العظيم، ومنحه هذه المكانة العلية والدرجة الرفيعة هو عين الحكمة وعين المصلحة، وذلك لمنصبه الذي بوأه الله إياه، والذي به حراسة الدين وسياسة الدنيا. ولهذا يجب على المسلمين أن يعرفوا هذه المكانة وهذه الدرجة وهذه المنزلة، ومعرفتها من معرفة حدود الله تبارك وتعالى، حتى لا يتجرأ الناس ولا يتعدى الناس ولا يتجاوز الناس حدود الله تبارك وتعالى. فلهذا أذكر في هذه الخطبة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة وإجماع الأمة على هذه المكانة العلية وعلى هذه الدرجة الرفيعة وعلى هذه المنزلة العظيمة لولي الأمر في هذه الشريعة المطهرة. فمن ذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن طاعة ولاة الأمر بطاعته وطاعة رسوله، وهذا دليل على علو مكانتهم وشرف منزلتهم. وطاعة ولاة الأمر إنما تكون إذا لم يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال العلماء في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا طريق السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر في المعروف. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قيل في معناه أو في معنى هذه الآية: ولولا أن الله أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لوثب الناس بعضهم على بعض، ولما انتظم لهم حال ولما استقر لهم قرار، ولكان في ذلك فساد للأرض ومن عليها. وقال العلامة الألوسي رحمه الله هذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض تنبيه على علو مكانة السلطان وعلى عظيم منزلته وعلى درجته الشريفة، فلولا السلطان لما استتب أمر العالم. وقد قيل الدين والسلطان توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع للآخر، فالدين أس يعني أساس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. ثم قال الله سبحانه ولكن الله ذو فضل على العالمين، امتنان من الله جل وعلا على عباده بإقامة السلطان بين أظهرهم، ولا يمتن الله إلا بالأمور العظام. ومما جاء في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو دليل على علو مكانة ولي الأمر وعظيم درجته، ما جاء في السنة لابن أبي عاصم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، جاء عن غيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله. السلطان ظل الله في الأرض، وهذه مقولة لأهل السنة والجماعة أخذوها من هذا الحديث وسطرها أئمة العقيدة وأئمة السنة في كتب العقائد. السلطان ظل الله في الأرض، قال الشراح: يدفع الله به الأذى عن الناس كما يدفع الظل أذى حر الشمس. وإنما قيل ظل الله لأنه ليس كسائر الظلال، بل هو أرفعها وأعظمها وأكثرها فائدة ونفعا. وأضيف إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وكعبة الله وغير ذلك، وهذا دليل على علو مكانته وعظيم منزلته وشرف درجته. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبدأ بإمام عادل، قال الشراح: إنما جوزي بأن يظله الله في ظله، أي في ظل عرشه يوم القيامة، لأن الناس كانوا في ظله في هذه الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به، أي بالإمام العادل، لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرم الله، من أهانه أهانه الله. من أهان السلطان وسبه وشتمه وتنزل من مكانته أو أنزل من مكانته وتنقص من درجته، فإن الله عز وجل يقابله بالهوان، يقابل هوانه بهوانه، وهوان الله أشد وأعظم. ومن أكرم السلطان فحفظ حقه وبجله وعظمه واحترمه، التبجيل والتعظيم والاحترام المطلوب شرعا، فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله المبارك فيكرمه في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم النهي عن سب الأمراء وعن تنقصهم وعن إهانتهم. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، ومن سبهم ومن إهانتهم ومن الدعاء عليهم. بل قال سلفنا الصالح: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة والعياذ بالله. والإجماع منعقد، إجماع هذه الأمة على أنه لا يستقيم للناس لا في أمر دينهم ولا دنياهم إلا بسلطان، فلولا الله ثم السلطان لضاع الدين وفسدت الدنيا. وفي معنى ذلك يقول أحد فقهاء الشافعية وهو أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، يقول كلاما فيه من السجع المحمود ما يقرر ما تقدم. قال رحمه الله: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يتحصل هذا إلا بسلطان موجود. وقال: لو لم يكن للناس إمام مطاع وسلطان مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع. وقال رحمه الله: لو لم يكن للأمة سلطان قاهر لتعطلت المنابر، لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل عن الوارد والصادر. وقال رحمه الله تعالى: لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام. وقال رحمه الله: لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيام ولما كفلت اليتامى. وقال رحمه الله: لولا السلطان لكان الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضا. قال بعض العلماء معلقا على هذا الكلام: هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكمه وأعذبه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هذه المكانة العلية وهذه المنزلة العظيمة وهذه الدرجة الرفيعة التي جعلها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها السلف الصالح لولاة الأمر، سواء كان هذا الولي عادلا أم ظالما ما دام على الإسلام، هذه المكانة الرفيعة والعلية هي لولي الأمر المسلم عادلا كان أو ظالما، برا كان أو فاجرا، فإنما ظلمه وفجوره على نفسه. وإنما أعطي هذه المكانة العلية وهذه الدرجة الرفيعة لمنصبه الذي به حراسة الدين وسياسة الدنيا. وبعض الناس قد يفهم أن المكانة العلية والدرجة الرفيعة إنما هي للإمام العادل والسلطان البار، وهذا فهم خاطئ، بل هو فهم أهل البدع من الخوارج والروافض. فأما الروافض فلا يرون السمع والطاعة إلا للسلطان العادل، وهو عندهم محصور في علي رضي الله عنه وأولاده. وأما الخوارج فالسمع والطاعة عندهم لولي ولي الأمر العادل البار، وهو عندهم أبو بكر وعمر وما عداهم، فلا سمع لهم ولا طاعة، وهذا خلاف ما كان عليه النبي أو خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه سيلي الأمة ولاة يمنعون الذي لهم ويأخذ يمنعون الذي عليهم ويأخذون الذي لهم، ويستأثرون بالأمور ويستحوذون عليها، ومع ذلك أمر باحترامهم وتبجيلهم وألا ننزع يدا من طاعة. قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ولاة يأخذون الذي لهم ويمنعون الذي عليهم، قال: أدوا الحق الذي لهم عليكم وسلوا الله الذي لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويربي الأمة على السمع والطاعة وعلى الاحترام وعلى التبجيل وعلى التعظيم المشروع لولاة الأمر. وأكثر الولاة من عهد يزيد بن معاوية إلى يومنا هذا، باستثناء عمر بن عبد العزيز وبعض بني أمية وبعض خلفاء بني العباس، أكثر الولاة إلى يومنا هذا من عهد يزيد بن معاوية. قد تجرأوا وحصل منهم الظلم وحصل منهم الفساد، ومع ذلك فطريقة العلماء وطريقة السلف الصالح الاحترام والتبجيل والتعظيم والتعاون مع ولاة الأمر على البر والتقوى وفي المعروف. تعرفون الحجاج ابن يوسف الثقفي المشهور بظلمه وسفكه للدماء وتجرؤه وانتهاكه لحرمات الله تبارك وتعالى، بل وقتله للعلماء، ومع ذلك فكان ممن أدركه من الصحابة ابن عمر وغيره، كانوا يتعاونون معه على البر والتقوى ويسمعون ويطيعون له في المعروف. وهكذا في خلافة بني أمية كان العلماء متوافرون من أئمة التابعين وكان في الولاة الظلم والتجرؤ والفساد، ومع ذلك لم يعرف عن أحد منهم أنه نزع يدا من طاعة. وهكذا في عهد بني العباس، كم حصل من ولاية بني العباس من التجرؤ والظلم والفساد إلا من رحم الله، بل والدعوة إلى بدعة كفرية في عهد المأمون والمعتصم والوافق، ثلاثة خلفاء واحدا تلو الآخر يدعون إلى بدعة خلق القرآن، ومع ذلك كان العلماء منهم الإمام أحمد الذي ذاق منهم الويلات ومع ذلك لم يعرف عن أحد منهم أنه نزع يدا من طاعة أو تنقصهم أو أهانهم أو سبهم أو شتمهم. هذه طريقة السلف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا للولاة حقهم وأدوه، وإن لم يعطوا الحق الذي عليهم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي لهم عليكم وسلوا الله الذي لكم. حري بنا في هذا الزمان الذي فشت فيه الأفكار المنحرفة وغلب فيه الجهل، حري بنا كطلبة العلم وأئمة مساجد وخطباء أن نبين للناس مكانة ولي الأمر التي حددها الله أو التي حدها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة، ولا يمنعنا من ذلك تلك الشبه التي يلقيها بعضهم كمثل تلك الشبهة التي يقول قائلها: من المستفيد من بيان مكانة ولي الأمر؟ من المستفيد؟ يشير إلى أن المستفيد هو ولي الأمر، وهذا منشأه الجهل ومنشأه سوء الاعتقاد. وإلا فالفائدة من بيان هذا الأمر وهذا الباب العظيم من أبواب الدين، الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية، بل الرعية أكثر فائدة وأكبر. وأكد من الشبه التي ربما يلقيها بعضهم يقول: هذا ليس وقته أن تبين للناس مكانة ولي الأمر وعظيم منزلته، متى وقته؟ إذا طارت الرؤوس متى وقته؟ إذا سفكت الدماء متى وقته؟ إذا رفع الأمن وعمت الفوضى؟ فالله الله الله الله معاشر المسلمين، الله الله معاشر الدعاة ومعاشر طلاب العلم ومعاشر الخطباء في بيان هذا الأمر العظيم وهذا الباب المهم الخطير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في أناس كانوا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر ذل وخزي وعار، ويرون عدم السمع والطاعة والخروج فخرا واعتزازا، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالسمع والطاعة وأبدى في ذلك وأعاد. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك ومعونتك، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم، اللهم اكبت واهزم عدوهم، اللهم اجعل عدوهم غنيمة لهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم خلص البلاد والعباد من هذه الفئات الكافرة وهذه الفئات المجرمة وهذه الفئات الفاسدة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.